صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم القراءة في أي كتاب مع الاستماع إلى القرآن؟ هل يتنافى هذا مع الاستماع إلى القرآن؟ نعم، الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا. فالقراءة في كتاب هذه تنافي الإنصات. نعم.